الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو بنينا على لزوم إعمال المرجحات يقع التساؤل التالي: وهو هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى إلى كل مرجح يوجب الأقربية؟ قلنا الشيخ الأنصاري استدل بثلاثة وجوه على التعدي. الوجه الأول ماذا كان؟ إن من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم عليكم السلام ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية توجبان أقربية صدور الخبر، صدق الخبر. ولازم ذلك أن كل ما يوجد أقربية الصدق فهو مرجح، ولا اختصاص له بهذه المرجحات عليكم السلام. هذا الوجه الأول، جوابه درسنا الجديد من الآن، جوابه أن يقال صحيح الأوثقية والأصدقية توجبان الأقربية. صحيح أحسن، لكن كيف تستفيد أن كل ما يوجد الأقربية إذن هذا الاستفادة فيه هي عجيبة، هذه كل ما يوجد الأقربية إذن هو مرجح. هذا شيخنا يحتاج إلى شمل الفقهاء هواية قوي. مجرد جعل شيء مرجح أو حجة، وذلك الشيء يوجب الأقربية، لا يدل أن كل ما يوجب الأقربية إذن هو مرجح. يحتمل أن هذا إلى خصوصية، هذا احتمال موجود. نظير ما إذا فرض رأينا شخصا يدرس الأجرومية، أجرومية يدرس لابن أجروم، قلت لك أكرمه، طبعا ما تكرم هذا حتى ان اخرجت درهما من جيبك فاعطيته، هل قولي اكرم هذا يدل انه كل من يقرا الاجروميه اذا اكرمه؟ فلعل هذا له خصوصيه، لعل هذا الشخص له خصوصيه، لا ان كل من يقرا شو ايش ده؟ هنا هم أيضا كذلك الصحيحة من الأوثقية، والأصدقية توجب الأقربية إلى الواقع. لكن كيف تستفيد أن كل ما يوجب الأقربية إذن؟ يكون مرجحا، بل يحتمل أن هذه المرجحات لها خصوصية عليكم السلام ورحمة الله، ويتجلى ما قلناه أكثر ويتأكد ما قلناه أكثر. إذا التفتنا إلى شيء، ما هو الشيء؟ أن الروايات ذكرت من جملة المرجحات بعض المزايا التي لا توجد الأقربية إلى الواقع، كما سوف يأتينا في هذا اليوم إن شاء الله. نمثل بالأفقهية والأورعية. الأفقهية لا توجد الأقربية إلى الواقع، لأن الأفقهية شنو معناها مولانا؟ كثرة تتبع في أقوال العلماء ومن المعلم، أو شدة المغارة في المسائل الأصولية ومن المعلم، كون الإنسان أكثر تتبعا لا يستلزم أن نقله، كلامنا في الخبر، نحن كلامنا في نقل الرواية، في أي الرواية نعم. قال بالأفضل كونه أكثر تتبعا لأقوال العلماء لا يستلزم أن النقل أقرب صدورا، صدق هذا. وهكذا الأورعية، أورع يعني أترك للشبهات، هذا لا يجب أن نقل ورواية أقرب صدورا. أقرب يترك الشبهات، لكن معناه نقل أقرب صدورا هذا صدق ثلاث ولا صدق عجم مرتب من الأول وفهرت حتى أطلق. يقول أما دليلك الأول فيرد عليه أن الأوثقية والأصدقية وإن كانتا موجبتين للأقربية، لأقربية الصدور، لكن كيف تستفيد أنه إذن كل ما يوجب كل ما يوجب أقربية الصدور دليل؟ إذن هي لعل هذه لها خصوصية، هذه المرجحة نظير كما مثلنا. يا قيل نظرت إلى من يقرأ الأجرومية فقلت لك أكرمه، هل يد هذا أنه كل من يقرأ الأجرومية أكرمه؟ لا، فعلى هذا لا خصوصية، مخرجنا من هذا القبيل. ويتأكد ما قلنا من أنه لا يمكن استفادة ما يوجب الأقربية الصدور، هو مرجح. إذا التفتنا إلى شيء وهو أن ذكر من جملة المرجحات الأفقهية والأورعية، ومن المعلومة الأفقهية والأورعية لا توجبان أقربية الصدور كما بينا طبق العبارة، ولا يخفى ما في الاستدلال بها يعني دينا بهذه الأدلة الثلاثة. أما الأول، أول الذي بينا يرد عليه أن جعل فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراء والطريقية، خصوص شيء يعني يا شيء أوثقية وأصدقية، خصوص شيء هذا ترى من باب جرد خطيئته، تقديم الصفة على الموصوف، يعني فإن جعل شيء بعض في ذلك الشيء الخاص إراءة طريقية، مثل الأوثقية في إراءة جعل حجة أو جعل مرجع، ففي موردنا جعل مرجح. جعل حجة مثل من مثل القبر، قبر فيه طريقية جعله حجة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا عليكم السلام ورحمة الله. لا دلالة فيه على أن الملاك فيه، فيه يعني فينا، يعني فيه جعل حجة ومرجح في كلامه عن ملاك شنو؟ في كماله الملاك ماذا؟ جهة الإرادة، بل لا إشعاره. هذا بعد يسمونه إقراء، لا إشعار، مش إشعار فيه ثلاث نشوفه شنو لا إشعار فيه. فما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته، لا فيما قد ذكر فيها هذا الذي يجلس ويتعكد قد ذكر فيها، فيها يعني فيما في المرجحات، في جملة المرجحات ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا، يعني لا يمكن أن يكون مرجح إلا من باب التعبد، لا من باب أنه طريق وكاشف وي وي وي وي، لا من باب تعبد مثل قلنا. وهو يأتي الرجال يقول الطهية أو رعية، يجينا إن شاء الله داري مولانا في درسنا هذا اليوم بحول أخوة عبد الله يمثل بذلك، هو يمثل بالجرح، مثلا نعمين في قبضية الجرح فانتظر هنا يعني فذكر العصر وبينت لك أنا شو مش انتهى كلام الشيخ العاصم متين جيد لطيف، لكن أقول شنو شكو بعد جيد لطيف متين أقول بعد شنو نقول على أسف الشديد الحوار هذا بين هذين العلمين الجليلين العينين الأمصاري والأقل هواء في شبك بلا أدقى هواء. ليش ليش شاكو ليش لأن الأوثقية والأصدقية لم تذكر من مرجحات الروايتين، من مرجحات الرواية على الأرض حتى الشيخ الأمصاري يستفيد. إذن كل ما يوجد الأقربية ويأتي الآخر يقول هذه إذن ما يمكن استفادته، أصلا ما بدل الأوثقية والأوثقية من المرجحات الرواية، ضبط المرجحات الحكم حكم مولانا حكم إذا كان هي في مقولة ابن حنبل مع الأسف الشديد الآخر لم يذكر الرواية. ابن حنظلة يسأل يدل على انه تعارف دول السنن الشاكر والحاكمان كل واحد يحكم، قال له خذ بأوثقهما بأوثقهما بأصدهما بأورعهما وبعد ما عندهم. فالأوثقية والأوثقية ذكر من مرجحات حكم الحاكم لا من مرجحات رواية على رواية، شو كلامه في رواية على رواية كلامه عند تعارض الروايتين. هل كل ما يوجب الأقربية مرجع أو خصوص هذه الأوثقية والأوثقية أطلاً هذه محفوظة صحيح من القائمة من قائمة مرجحات رواية على رواية حتى يستفيد منها الأمصاري ما أراد أن يستفيد والآخر يرد على لعل كلمة تفهم إشارة ولعل كلمة تفهم إشارة إلى هذا المقصد الذي ذكرناه وهو لطيف وجيد. أحسنت. هذا الدليل الأول ماذا انتهى يا أخي مع رده. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري ماذا كان حتى الرد يا أخي استذكر بسرعة عاجلة أترجاه استذكر. إن الإمام عليه السلام ذكر من جملة المرجحات الشهرة وعلم فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قال الشيخ الأنصار في الدليل الثاني ماذا قال؟ ومن المعلوم لما قال الإمام لا ريب فيه ليس المقصود لا ريب في نفسه، المشهور لا يمكن أن يقال أنه لا ريب في نفسه، الشهرة لا توجب كونه قطعيا من جميع الجهات، بل لعل فيه ألف ريب. وإنما المقصود من كونه لا ريب فيه أنه لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر، فيدل أنه كل مثير توجب كون الخبر لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر فهي مرجحة. هذا هو الدليل الثاني للشيخ الأنصاري. جوابه، التفت الله إلى الجواب، نقول أنت قلت ليس المقصود مما لا ريب فيه أن المشهور لا ريب فيه في نفسه، إذ لعل فيه ألف ريب. نقول لا، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لا ريب فيه، لا ريب فيه في نفسه، لكن ليس المقصود من لا ريب، لا ريب الدقي، لا ريب العقلي. انت راح ذهنك الى لا ريب يعني ذاكر لا ريب الثاني، يعني لا ريب دقة وعقلا، يعني الذي قطع من جميع الجهات 100%. لا، ليس المقصود من مما لا ريب فيه هذا، المقصود مما لا ريب فيه لا ريب العرفي. ومن المعلوم الشهرة توجد، مع الشهرة يمكن أن يصدق على الخبر، عرفا يمكن أن يصدق أن يقال هذا لا ريب فيه. الشهرة لأن الشهرة توجب الوضوح، توجب الجلاء، يمكن أن يصدق على الخبر ماذا؟ أنه لا شهرة لا ريب فيه في نفسه، لكن مقصود لا ريب، لا ريب العرف. إذا أردت شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة التعدي، فلا بد من التعدي عن نفي هذا المزيه، فتقول كل مزيه توجب أن الخبر يصدق عليه عرفا لا ريب فيه، لكن لا ريب فيه عرفا فهي مرجحة. هذا هي نحن معك، معك هذا لابد التعدي الى هذا الاجمل. اما تتعدى الى لا، تقول كل مزيه توجب ان الخبر لا ريب فيه بالاضافه الى الاخر، لسنا معك. بلي، تتعدى من مثل الشهره التي توجب على ان الخبر يصدق عليه لا ريب فيه عرفا، هذه مزيه بدرجه عاليه توجب انه يصدق على الخبر لا ريب فيه عرفا، تتعدى عنها الى غيرها من المثبلي. من هذه المزية قوية بحيث على وجوب الاطمئنان احيانا بالصدور يصدق لا ريب عرفا، فتتعدى عن مثل هذه المزية التي توجب الاطمئنان الى كل مزية توجب الاطمئنان بالصدور، بالي معك معك. اما تتعدى من كل مزية توجب عن هذه المزية التي توجب ان الخبر يصدق على لا ريب فيه بالاضافة الى ذات، إلى كل ما يوجد أن يصدق على الخبر لا ريب فيه بالعبارة، هذا لا نقبل، لسنا ثبت العبارة. وأما الثاني، دليلة الثاني فيرد عليه، من قال الرواية المشهورة لا يصدق عليها؟ من قال؟ من قال الرواية المشهورة لا يصدق عليها لا ريب فيه؟ لا يصدق، ذلك وقال دليلك على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيه، معنى يمكن أن يصدق على الرواية المشهورة، يقول يصدق عليه أن النفس الرواية مو بالإضافة إلى الآخر في نفسها، يعني مو بالإضافة إلى الخبر الثاني في نفسها لا ريب فيها. شلون؟ فلتوقف هذا دليلك على هذا، مع أن هذا ليس لسان، لا يتم أن الرواية المشهورة لا يصدق عليها لا ريب فيها. ليش؟ مع أن الشهرة في القدر الأول بين الرواه وبين أصحاب العلم موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها، إذا الرواية اشتهرت بين الأصحاب هذا يحصل اطمئنان بصدورها فيصدق عليها لا ريب فيه عرفا، بحيث يصح أن يقال عرفا، أي كلمة عرفا لا تنفع، عرفا لا تنفع، فيريد يقول يصدق عليها، بل يصدق عرفا أمام ما لا ريب فيها كما لا يصدق. فإذا بديت تتعدى عن مثل هكذا مزية الذي توجب الاطمئنان بالصدور، الذي توجب أن يصدق لا ريب فيه عرفه. لنحاف نفس الرواية مو بالإضافة إلى الرواية الثانية. ولا بأس بالتعدي من مثل هكذا مرجع إلى مثل هكذا مرجع بحيث يوجد الوضوء. أطمحنا بصدور الرواية. ما لو تتحدى شيء من عثاري إلى كل مزية ولا من توجد إلا أقربية ذي مزية. توجد أقربية إلى الواقع. من تلك الرواية معارضة فاقدة لهذه المزية من المعارضة الفاقدة لهذه المزية. لا. تتعدى وتثبت الترجيح لكل مزية من هذا القبيل. لا. بل تتعدى إلى كل مزية توجد الوضوء ولا تنهى بالصدور. فالشرق الباني لا بأس به. لكن الشيخ الأنصاري الرجال أراد أن يتعدى إلى كل مزية توجد ولو الظن مو لازم الوضوء والصدور والأقربية للواقع. وأما الثالث دليلة الثالث شنو هو شيخنا الأنصاري؟ قل الروايات ثالث. خذ المخالف للعام فإن الرشد في خلافه. هكذا قال الشيخ الأنصاري. قال كيف صار الرشد في خلافهم؟ لابد لأجل غلبة كون الواقع في خلافه. يعني غلبة كون الخبر المخالف نصيب الواقع موصل للواقع. فيدل على انه كل مزية توجد اقرب الى الواقع توجد هذه الغلبة فهي مرجحة. توجد الاقربية الى الواقع فهي مرجحة. يرد عليه اولا وثانيا وثالثا. اما اولا من قال بان الامام حينما قال لان الرشد في خلافهم يعني المقصود لان الرشد في خلافهم يعني الرشد في خلافهم من باب انه من الغالب الواقع يكون مع الخبر. من قال هذا؟ لعل الرشد في خلافهم من باب ان نفس المخالفه لهم هي رشد بنفسها. هي اصلا المخالفه لهم هي رشد. كيف ذلك المنصور الدواميقي يقال انه كان يخالف امير المؤمنين سلام الله حتى في السجود؟ قال لا اعلم بانه هل كان امير المؤمنين يغمض عينيه في السجود او يفتح عينيه. فانا اغمض عينا وافتح عينا. فكان يحب ليش نفس المخالفه كان في راي المنصور في لعله هنا كذلك. وإن كان هذا تشبيه من تشبيه بالعكس بغير الصحيح ما أدري والله إيش صار بعد ما أدري. على أي حال نعم لعل الأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأن قد المخالف لأن الرشد مخالف يعني نفس مخالفتهم هي فيها رشد ورشاد. عنوان المخالفة للعامة هي رشاد. ما أدري تستني قلت هذا تقبل هذا الشيء وما تقبل على أي حال. لا من باب ان الواقع كثيرا يكون عند في الخبر المخالف لهم. لا اصل نفس المخالفه هي كمال هي رشاد هي حسنه هي جيده هي راشده هي محبوبه مع قطع النظر عن كون الواقع مع المخالف لهم. فاذا هكذا قلنا اذا لا يتم ما اصبت شيخ من امثاله من أن المخالف صار الرشاد معه لأنه أغلب إيصالا إلى الواقع. فيدل أن كل مزية توجد الأقربية فهي مرجح. لا بعد هذا ينفذ هاي أول. وأما ثاني فنقول لو سلمنا بأن الرشد في خلافهم من باب أن الواقع يغلب كون في جانب الخبر المخالف. لو سلمنا هذا لكن نقول الخبر الموافق يوجد فيه خلل، فهو إما ليس بصادر هذا الموافق للعام، وإما صادر للتقييد. نحن يحصل عندنا وثوق بذلك، اطمئنان بذلك، لأنه فيه خلل فني، إما في صدوره ليس بصادر يعني، وإما في جهته يعني لم يصدر لبيان الواقع بل للتقييد. لماذا يحصل لنا وثوق بذلك؟ بقرينة وجود الخبر المخالف للعام، لأن الخبر المخالف للعام نثق بصدوره وبكونه صادر لبيان الواقع لأنه مخالف للعام فلا يحتمل فيه التغيير، فما دمنا نثق بذلك إذن سوف نثق، لأن هذا الموافق إما غير صادق وإما صادق للتقرير. إذن إذا أردت يا شيخ من أنصاري أن تتعدى فلا بد وأن تتعدى من كل مسيح من هذا القبيل، فتقول كل مسيح من قبيل مخالف العام التي توجب أن الخبر الثاني نطمئن لخلل فني في صدوره نطمئن أو في جهته، تتعدى إلى كل مزية من هذا القبيل. فإذا ليست كل مزية توجب الأقربية مرجح، بل كل مزية من هذا القبيل الذي سبحان الله كيف قوية التي بهذا الدرجة تجعل اطمئنان تولد اطمئنان لنا بأن الخبر الثاني إما غير صادق وإما صادق للتقرير. تعدي إلى مثل الحق هذا لا بس، أما تعدي إلى كل مثل تقرير هذا لا معنى له، هذا جواب ثاني وجواب ثالث بعد ذلك تطبق العبارة. وأما الثالث يرد عليه ثلاثة وجوه الدليل، الدليل الرد الأول أن يقال من قال بأن الرشد خلاف بمعنى أن الواقع أغلب بل ويظن بكون في خبر المخالف هذا الواقع. من قال بأن الرشد خلاف من هذا الباب؟ لا، يحتمل أن يكون الرشد في نفس المخالفة لخصمه، يعني نفس المخالفة هي حسنة هي حلوة. الجواب الثاني ولو سلمنا أن الرشد في خلافه من باب على أن من الغالب الواقع يكون في الخبر المخالف، فنقول هذا المخالف بمعنى نثق بصدوره فسوف نثق بعدم صدور ذاك أو بخلل فني في جهته. فإذا حتى إلى كل مزيد من هذا القبيل ولو سلم أنه يعني الرشد في خلافه أنه يعني أن الرشد في خلافه لغلبة الحق في طرف الحق عن الواقع في طرف الخبر المخالف لا يخلو في حصول الوثوق، لأن الخبر الموافق لا يخلو من الخلل، أن الموافق في حصول الوثوق لأن الخبر الموافق لا يخلو من الخلل صدوره يعني إما ليس بصادر أو جهته يعني أنه لن يصدر دام الواقع حبالة للتخيير. فإذا كنت تحدث لا بد حتى من كل مزيد من هذا الكبير توجب الأطمئنان بأن الخبر الثاني لم يصدر أو صدر للتخيير. عدائي لا يجب أن تتعدى إلى كل مزيد توجب الضرب للأقربين ولا بأس بالتعدي منه من هذا المرجع إلى مثله كما مر آنفا في جوابنا على الدليل الثاني. ف الرد الثالث النقاط من الممكن ان الامام عليه السلام قال الرشد في خلافه من اي باب؟ لا من باب ان المخالفة بنفسها وبما هي هي حسنة، حتى تقول لنا شيخنا هاي طائفية تبعك تسوي ترى اسكت طائفين، ولا من باب انه اغلب ايصالا الى الواقع هذا المخالف، بل من الممكن الرشد في خلافه من جهة ثالثة وهي الجهة المركوزة في ذهنه، في ذهن سماحته ذري، في ذهن سماحته هذا موجود، نقول بأن الرشد في خلافهم من باب احتمال التقية موجود، احتمال التقية موجود في المخالف وليس بموجود احتمال التقية في الموافقين. من هذا الباب من الممكن ان نقول بان نرشد خلافهم من هذا الباب، لا من النقطة اللي بين الشيخ الانصاري لغلبة كون الواقع فيه، لا لا لا لا، من باب انه من باب انه من باب انه احتمال التقية باب مفتوح هنا في المخالف ما موجود في الموافق. وقد واحد يقول لي شيخنا قبل ما تجاوب اترجع، شنو الفرق بين ان نقول ان الرشد في خلافهم لاجل احتمال التقية او لاجل غلبة الواقع، لاجل ان الغالب كون الواقع في خبر المخالف، فرق بين هذا وهذا شنو؟ اقول لك بناء على هذا الاحتمال المخالفة للعامة تصير مرجحا جهتيا، اما على الاحتمال السابق عن غلبة الواقع تصير المخالفة للعامة مرجحا مضمونيا، مرجح مضمون ان المضمون مطابق للواقع، ان هذا المخالف له مضمونه موافقا مع ذلك الواقع ومطابق للواقع، اما بناء على المرجح مع ذلك سيأتينا ان شاء الله ان المرجحات على اقسام ثلاثة، مرة المرجح يقرب الصدورة، مرة يقرب المضمونة، مرة يقرب الجهة ويرجح الجهة، ان شاء الله يجينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ومخالفة العام اذا قلنا مرجح من باب احتمال التقية يصير مرجح مع ذلك، إذا من بعد غلبة كون الواقع تنمح مرجح مضمون وليس بمهم، وليس بمهم، تعال معي يا أخي ساعدني يلا يا أخي بسرعة بطلاقة. جواب الثالث تنقول من المحتمى الرشد في خلافه من باب وجود احتمال التقية، فإذا أتى من هذا الباب فإن أعلم أقول بالله يسكت أقول بما ان هذين الخبرين المتعارضين نثق بانهما صادران من الامام، بل لعلنا نقطع بانهما صادران، نقطع صادران، نقطع بانهما صادران، ثاني لانه في ذلك الزمان الوفاء كانت قليله، ليست الوفاء الكثيرة في يومنا هذا، خبر ليس له إلا واسطة أو إلا واسطتين، فنقطع بصدور كلا الإمام من كلا الخبرين من فإذا كنا نقطع بصدور كلا الخبرين أو نثق بصدور كلا الخبرين فحين أذنه، إذا كان أحدهما مخالف والآخر موافق للعامة فسوف نقطع بأن الموافق الذي نقطع بصدوره، سوف نقطع بأنه صدره او نثق انه صدرت تقية. فاذا اذا عرفت التحدي لابد وان تتعدى الى كل مزية توجب الوثوق توجب الفاق لانه لم يصل لاجل الواقع. لا تتعدى الى كل مزية توجب الفاق في العقبين. لا لا لا لا هنا المطالبة توجب الفاق لان الموافق لن يصدر بدايان الواقع فيك توجد القبر لأن خلال الخبرين أكمل صادر الحكمية من جبناها لأن الوطاعة في ذلك الزمان قليلة قلة الوطاعة توجد القبع أو الوثوق فبعد القبع أو الوثوق بصدورهما والمفروض واحد موافق وواحد مخالف سوف ندر إذا وضحنا بصدورهما سوف نقطع إذا قطعنا بصدورهما بأي شيء ندر لأن الموافقة قد صدر ماذا تقيته لم يصدر بديان الواقع. فإذا أردت التعدي لابد تتعدى إلى كل مزية من هذا القبيل يا مولانا فقط العبارة ومنهم قدح يعني من هذا جوابنا الثاني اتضح الجواب هذا رد الثالث والثالث تجعله رد ثالث أكثر الثالث أو تجعله دفع توقف من كيفه من قدح اتضح حال ما إذا كان التعليل يعني التعليل لأن الرسل في خلافه لأجلي يعني الرسل في خلافه لأجل احتمال التقية موجود لانتفاع باب التقية فيه وحنة الموافق حتى إذا قلنا الرسل في خلافه من هذا الباب بل ما يزيد الشيخنا الأنصاري. ليش؟ لأنه بعد الوثوق بصدورهما ليش نثق بصدورهما؟ لعزة قلة الوطاعة في ذلك الزمان فوق نثق الموافق صدر تقية. فإذا أردت التعدي كنت حتى إلى كل مكان على القبيل توجد الوثوق لأنه لم يصدر بدان واقع ضرورة كمال الوثوق بصدوره بصدور هذا الموافق موافق عندنا كمال الوثوق بصدوره كذلك عن التقيه كيف نثق بصدوره للتقيه مع الوثوق بصدوره يعني ما دمنا نثق بصدورهما بل لو لا تقطع بالصدور ترفع على الاخر الى ما تسكت ترى اقول نقطع بالصدور فالصبر الاول نقطع بالصدور ليه؟ لقلة الوثائق ولمعرفة الوثائق في ذلك الزمن. فاذا قطعنا بصدورهما اذا حتما اذا كان واحد موافق فسوف نقطع بانه صدر تقيا. فاذا عرفت التعدي كنت تتعدى الى كل مزية توجب القطع بهذا الشكل لا الى كل مزية توجب الظن يا مولانا لا شأن العلامة الأنصاري يعني دعوة القطع ماذا بصدور يا دعوة قطع بصدورهما بل صحيح زين اذا الصحيح عندنا لو بنينا على الاعمال المرجحات لا نتعدى الى كل مرجح لماذا اذا اجاك الامتحان لماذا لا نتعدى في الجواب قل لأن الأدلة الثلاثة التي استدل بها شيخنا العلامة الأنصاري على التعدي كلها باطلة بل الآن الجديدة تقول يمكننا إقامة نحن أدلة ضد الشيخ الأنصاري أول قلنا نرد ما يقوله الآن نحن نتكلم عكس تماما نقول لو كان الأمر كما تقول بأنه يجوز التعدي إلى كل مزية فلماذا الإمام سلام الله عليه أتعب نفسه الزكية وأخذ يسرد المرجحات واحدا تلو الآخر لماذا سلام الله عليه أتعب نفسه الزكية كان يمكنه الإمام سلام الله عليه يبين ببيان مختصر مفيد يقول يا عمر ابن حنظلة لا تتكلم كثيرا كل مزية توجب الأقربية هي مرجحة اشتف بعد لك تتكلم لماذا الإمام هكذا لم يبين هكذا قاعدة كلية يعطيها لعمر بن حنظلة حتى يستدير على العمل وحتى لا يكرر القصة عمر بن حنظلة أصحاب الإمام سلام الله عليه. يقول له خذ أحوره يقول له أمام متساويين. يقول له خذ أشره يقول له أمام متساويين. يقول له خذ المخالعة يقول له أمام متساويين. يقول له خذ المعي يقول له أمام متساويين. من أول الإمام سلام الله عليه يقول له يصير صحيح. هذا مضاحك. لماذا في الأخير الإمام سلام الله عليه قال أرجئه إذا كل متساويان متساويان متساويان متساويان متساويان متساويان متساويان؟ لماذا الإمام قال أرجئه حتى تلقى إنسان المناسب؟ الإمام ماذا يقول؟ لاحظ يا عمر بن حنظلة مرجحات أخرى ولا تتعبني على الإمام وباري. أنت لاحظ مرجحات أخرى توجد الأقربية تبعان فإنما موجودة غير لاحظة. عمر بالإرجاء لا معنى له. صدق العبارة هذا مع ما في عدم بيان الإمام للكلية. للكلية عن شنو الكلية؟ احنا قاعدة الكلية. فإذا انت يكون تلتفت ان الشيخ العاصم من الآن بعد ان رد أدلة الشيخ الأنصاري على التعدي من الآن هو يريد ان يقيم قرينة او قرينتين على انه ماذا من الأخطار نفسه لا بد من الاقتصار على المنصوصة ولا يجوز التعدي. ما هي القرينة لها مع ما في عدم بيان الإمام لقاعدة الكلية؟ كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا من قلت أنت قلت وما مستويان وما صحب الإمام سلام الله عليه وما هذا مضافا إلى ما في أمرك قليل الكلام بالإرجاء. لماذا الإمام أمر بالإرجاء بعد التساوي المرجع بعد التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة؟ من أول هذا مع ما في عدم بيان الإمام ماذا في عدم بيان الإمام ماذا شكو من الظهوري كتبت بسحة العبارة ثلاث فمن الظهوري بيان علم ثلاث من الموصول مع ما ما بمعنى الذي هذا مع ما في عدم بيان الإمام ماذا في عدم بيان الإمام مع ما في عدم بيان الإمام ماذا أي شيء هو في عدم بيان من الظهور يعني عدم بيان الإمام مع ما في عدم بيان الإمام من الظهور في أن المدارس تتفق على هاي المدارس لا على كل نتيجة وإلا إمام التقاعد كلية وإلا لما أمر بالإرجاء. ثم إنهم ما طلاب جديد قلنا بأنه نحن لا نقول بلزوم إعمال المرجحات لكن لو قلنا بلزوم ذلك أي تفاعل قلنا يقع قبل خليل تلسل أي تفاعل يقع هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى؟ جوابنا عن هذا التفاعل ماذا كان اتضح نقتصر على المنصوصة لأننا رددنا الأدلة الثلاثة لشيخنا الأنصاري بل أقمنا قرينتين على عدم التحدي. الآن نقول الشيء الجديد هذا يقول أما لو تنزلنا مرتين وقلنا بلزوم اعمال المرجحات هذا التنزل الاول وقلنا بالتعدي عن المنصوصة هذا التنزل الثاني بعد هذين التنزلين نسأل هذا السؤال هل نتعدى الى كل مزيد توجد الظن النوعي بالاقربية او الى كل مزيد توجد الظن الشخصي بلي بالأقربية هل المدار على الظن الشخصي بالأقربية أو الظن النوعي؟ يلا جاوبنا. الشيخ الأنصاري قال المدار على من؟ على الظن النوعي. كل مزية توجب الأقربية نوعا يعني إذا كان النوع ها يوجب الأقربية وإن لم يكن شخصها يوجب الأقربية نوعها وغالبها غالب هذه المزيه اذا يوجد الاقربيه مثل الشهره غالبا توجب الاقربيه حتى الشهره هنا لم توجب الاقربيه مطلق هذا لكن غالبا توجب هذا معناه ان المدار علينا على الظن النوع العصبي النوعي. الشيخ الأنصاري قال الصحيح ضعيف، المدار على الظن النوع العصبي النوعي، وبعض قال المدار على العصبية الشخصية. شيخنا الآخر يقول خبير ما أتكلم وياكم، أنا أقول ما أشي تبنون، لا أقول بأن إحنا للمرجحات يعني، ولا أقول بالتعدي لو قلت إحنا للمرجحات يعني، لكن لو سمحتم لو سمحتم لأدخل معكم في البحث، أقول لو لو لو بنينا على إحنا للمرجحات لكم إحنا للمرجحات، ولو تعدينا فأنا أقول أتعدى إلى كل مزية، وإن لم توجد لا الظن الشخصي ولا الظن النوعي، لا الظن الشخصي على بعد أشعر يقول داري، لأن من جملة هذا دليلي وانتهى، ذكر من جملة فنجحات الأول الرعية والأفقهية، هو من المعروف الأورعية معناها ماذا؟ الاجتهاد في ترك الشبهات، هذا معنى الأورعية، أو كثرة الإتيان بالعبادات، يصلي أيضا من يصلي يصوم مع أبي صلى الله عليه على محمد وآله، هو من المعروف. وهناك منشأ ثالث الأورعية، من الأورعية قد تنشأ من شدة ترك الشبهات، وقد تنشأ من كثرة العبادة، وحينئذ أقول طبيعي لها منشأ ثالث من يشغل، وحينئذ أقول هو من المعلوم الأورعية إذا كانت ناشئة من هذا لا توجب كون هذا النقل أقرب من ذلك النقل، قرب النقل قرب صدور الخبر وعدم صدوره، لا يتأثر بمن بكون الشخص أكثر عبادة، نحن نستعيد آخر الشخص شفنا فرصاحه يصلي الله أكبر الله أكبر، هذا معناه أنه إذا رواه نقل غير فنقل أقرب صدورا من ذات الريميك، وهي تلتح الله أكبر الله أكبر، النقل بما هو نقل لا يتأثر لالله أكبر الله أكبر. بسلع التي تقول لي شيخنا يمكن الأورعية تنشأ من منشأ ثالث، ليش ما الذكر؟ ما أقول لك شنو منشأ ثالث، قول لي شنو شدة ترك الكذب، كذب الكذب أو راح بمعنى على أنه ماذا يتحرك عن الكذب بأهل يخر من الضرارة من الحسن، حتى كوضي يشوفه أي ورد يخاف إلى اليوم يحتمل في الثورة بالأفاق، هذا أورع كان من أنشأ الأورعية، هذا شدة ترك الكذب، شدة ترك الكذب يمكن أن توجد أقربية صدور الخبر أقربية لك، أقول كلامك صحيح، ولكن الإمام لم يقيد الأورعية بما إذا كان من شأ هذا التفكير صياغة البحث بهالشكل، ما بين العقل نقل عقل ضرب برقية، ولكن الإمام لم يقيد الأورعية بما إذا كانت ناشئة من المنشأ الثاني، فهذا يدل حتى لو ناشئ من المنشأ الأول أو الثاني صحيح هذا، ومن المعلوم لو ناشئ من الأول أو الثاني قلنا لا توجد أقربية صدور الناس ولا تأثر، والكلام نفس الكلام قلت الأفقهية، الأفقهية لا توجد أقربية لا ظنا لا نوعا، يعني الأفقهية منشأها ماذا؟ إما وإما، إما شدة الاطلاع وتتبع آراء الفقهاء، ما شاء الله بعضهم أتى آراء الفقهاء يعرفوها من السمعية كل الناس، وإلا منشأ ثاني شدة المهارة في المفاعل الأصولية. على كلا التقديران العبقرية سواء نشأت من هنا أو من هنا لا توجب كون النقل عقرب صدورا لا ظنا لا نوع. يعني إذا واحد بالأصول قوي هذا معناه الرواية اللي ينقلها عقرب صدورا أشهر حكي هذا. وإذا كان أثر طلاعا على آراء الفقهاء هذا معناه أن الرواية اللي ينقلها عقرب صدورا ما معنى. فالأفقهية لا توجب الأقربية صدورا. على أي حال أخلص من الأول بصورة عاجلة لو بنينا على التعدي نتعدى إلى كل مدية وإن لم توجد الأقربية النوعية ولا الشخصية لأن من جملة المرجحات الأفقهية والأورعية. ومن المعلوم الأورعية إذا منشأها أحد الأولين فهي لا توجد أقربية الصدور. نعم إذا من شأن الثالث توجد لكن الإمام لم يقيد الأورعية بما إذا كانت ناشئة من الأخير أطلق يدل على أنها مرجحة حتى لو كانت ناشئة من الأول أو الثاني. وهكذا الكلام في الأفقهية هي ناشئة من أحد أمرين كلاهما لا يؤثر في أقربية الصدور أبدا. ضبط العبارة ثم إنه بناء على التعدي حيث كانت المزايا المنصوصة. عنوان هذا البحث في إذا أنا خطاط كنت وعدي قلم أحمر وأريد أن أخطط تكتب على أنه بناء على التعدي هل يتعدى إلى كل نبي وإن لم توجد الظن النوعي ولا الشخصي بالأقربية أم إبقى وصارت عنوان شبير هذا بطلنا عن هذا شبير صار وشتوا شبير في الموضح شتوا بعدين قال إلى خصوص المزية الموجبة للأقربية النوعية أم إلى كل مزية توجد أقربية شخصية بناء على التعدي حيث كان فيقول لا أنا أقول بالتعدي إلى كل مزية وإن لم توجد الظن النوعي ولا الشخصي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجد الظن نحن الظن الشخصي قصد أن الظن الظن الشخصي الذي النبي يعني بالذي محمد ولا يوجد الأقربية حتى من أقربية من النار حيث كانت أي نزية أي نزية يجد من هذا القبيل لا تجد بمشقها أنا وحيد مثل هذا طبعا صفات الرأى مثل الأورعية أو الأفقهية. وأنا قلت لك قبل قليل أول درسنا سوف يأتي من الشيخ الأنصاري يقول الأفقهية والأورعية هذا وفاء بالوحدي وحتى هذا وفاء بالوحدي. إذا كان موجب الأورعية شنو؟ موجب الأفقهية الأورعية مما لا يوجب الظن يعني ولا الأقربية النوعية مثل ما يعني إذا كان موجبهما الأول أو الثاني كالتورع من الشبهات أو الجهد في العبادات هذا يرجع علما إلى الأورعية طبيعي لها منشأ ثالث وهو شدة التحرك عن الفكر. لكن حيث لم يقيد الإمام بالمنشأ الثالث واختبر بالأطلقة فهذا يقول حتى الأورعية لو نشأت من أحد الأولين كأفقهية مرجحة هذا استفدته جيدا كل ما بين الآخر هذا أبدا يولا ناشئ النيمة من فترة التتبع بني منشئين علما منشئين علما منشئين علما منشئين علما للأفقهية فترة التتبع في المسائل الفقهية أو في المهارة القواعد الأصولية طبيعي منشأ ثالث ما مامور. فلذلك لا معنى لأن يقيد الآخر الأفقهية بما إذا كانت ناشئة من هذا ليس لها منشأ ثالث حتى يستفيد منه الخاص على اي حال حيث كانت المزايا من هذا القبيل فلا وجه للاختصاص هاي فلا وجه لإعراض علما من حيث كانت المزايا من هذا القبيل الذي لا يجب اقرا معي على شخصية فلا وجه للاختصاص التعدي الى خصوص ما يجب الظن يعني الشخصي او الاقربية يعني النوعية ضمن النوعية بل نتعدى الى كل نفية ولو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى لاحدهما يعني لا للظن النوعي ولا للشخصي والحمد لله رب العالمين.